أيها السادة مع من ختام القرآن الكريم يتلو علينا من آيات الله البينات من مقر لدعوة التلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية من فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنصر. Thank you. سليمان وجنوده وهم لا يحزنون حتى فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أشكر نعمتك What? وتتفقد إني وجدت امرأة تملكهم قَالَتْ يَا أَيُّهَا ما يستعليك يا عم الحاج نعم الله يا عم الحاج كده يا ضرفة نعم يا دين كده يا عم كده بسم الله الرحمن Yeah. كيف؟ وقد كانت تغبن من فلما رأت